يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثتها المستمعة زينب نور من بيت الفقيه من اليمن. عرضنا لأختنا عددا من الأسئلة في حلقة مضت، تسأل في هذه الحلقة وتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجل هو في المسجد وهي في البيت؟ لأن المرأة لا تعرف كيفية الصلاة بمفردها، وقد سألنا بعض أهل العلم فقالوا يجوز ذلك إذا كانت لا تعرف كيفية الصلاة. نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا يجوز للمرأة أن تقتدي بالرجل هو في المسجد وهي في بيتها، لكن يجوز أن تقتدي بالرجل يكون إماما وتكون هي خلفه، ما تصف لا عن يمينه ولا عن يساره، ولكن تصلي خلفه. فإذا صلى عندها في البيت تصلي خلفه. ومما يحسن التنبيه عليه أنه ينبغي أو يجب على الزوج أن يعلم زوجته أو يعلم ولده أو يعلم مثلا بنته، إذا كانوا يجهلون الصلاة يجب عليه أن يعلمهم، يعلمهم من ناحية القول ويعلمهم أيضا من ناحية العمل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى المسيء في صلاته، يعني رأى رجلا يصلي لا يحسن الصلاة، ثم جاء وسلم عليه فقال له: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما كان أولا، ثم جاء وسلم عليه فقال: ارجع فصلي، ثم صلى كما كان سابقا، ثم رجع عليه فقال له: ارجع فصلي، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة بالقول، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فجاءت صفة الصلاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة من ناحية القول ومن ناحية العمل. فإذا كان الشخص عنده في البيت من لا يحسن الصلاة فعليه أن يعلمهم كيفية الصلاة من ناحية القول، ويعلمهم أيضا كيفية الصلاة من ناحية الفعل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله وما شاء فعل. الجواب: من المعلوم أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت. ويقول صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ويقول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.

أو على الأكثر يمضي ساعتان إلا ربع ساعة، ثم بعد ذلك يدخل وقت الاختيار، يعني الوقت الذي ليس فيه نهي، حتى يبقى على صلاة الظهر وقت قليل. يعني فلا يجوز للإنسان أن يصلي في وقت النهي، سواء كان وقت النهي من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، أو كان وقت وقوف الشمس، وما بين ذلك يصلي ما أراد من الصلوات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن ترتدي الحائض بعد أن تطهر الملابس التي كانت عليها وهي حائض، أم يجب عليها أن تغسل هذه الملابس؟ الجواب: إذا لم يكن فيها نجاسة من الدم أو من البول أو غير ذلك من النجاسة، فلا مانع من ارتدائها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول: امرأة حجت قبل 25 عاما، كانت مع مجموعة في سيارة، وعندما وصلنا عرفات نزلنا ولا يوجد دورات مياه جلكم الله، فاستخدمنا البر ولا يوجد ما نتوضأ به، فاستجمرنا وذهبنا لطواف القدوم، فهل طوافنا صحيح؟ الجواب: الطواف ليس بصحيح. إذا كان هذا طواف الحج فهو طواف ليس بصحيح، وبناء على ذلك فمن حصل منه ذلك لم يتحلل التحلل الثاني من الحج، والواجب عليه أن يأتي إلى مكة يحرم بعمرة، ويأتي بها وبعد فراغه منها يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، إن لم يكن سعى مع طواف القدوم إذا كان قارناً أو كان مفردا، أما إذا كان متمتعا فإنه إذا قدم إلى مكة يطوف للعمرة ويسعى للعمرة، وإذا نزل من عرفات فإنه يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج، فالمتمتع عليه سعيان، أما بالنظر إلى المفرد والقارن فعليه سعي واحد، إن سعى بعد طواف القدوم قبل أن يخرج إلى منى، أو سعى بعد طواف الإفاضة بعد نزوله من عرفات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من مكة المكرمة. في تكميل: إذا كانت هذه المرأة لها زوج وجامعها، فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كانت بنتا وعقد عليها الزواج وقبل أن تأتي بالطواف والسعي فإن العقد ليس بصحيح، لا بد من تجديده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من مكة المكرمة، باعثها المستمع بشور فيما يبدو، يقول: وجدنا في عدة كتب أن صلاة التسابيح تجب ولو مرة واحدة في العمر، نرجو من فضيلتكم التفصيل في مشروعيتها وكيفية أدائها. أنا لا أعلم دليلا صحيحا يدل على صلاة التسابيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، نرجو التفضل بالإيضاح في أمر قراءة القرآن على الميت في البيت وفي المقبرة، والذكر على الميت حيث يمشون به إلى المقبرة. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له، أما ما ذكرته السائلة فكل هذا من البدع، لأنه لم يفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله يعني الصحابة بعضهم مع بعض، وهكذا التابعون، فالمقصود أن هذا من بدع الجنائز، وبالله التوفيق. أيضا من أسئلة المستمع من مكة المكرمة، يقول: ما حكم الطبخ في بيت الميت في الأيام الأولى من وفاة الشخص إذا كان أهل القرية أو الحي أو الجيران لا يقوموا بواجبهم نحو أهل الميت؟ الجواب: إذا مات ميت عند أحد فإن أهل الميت لا يصنعون الطعام للناس، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم، فلا مانع من أن يصنع الطعام بعض جيرانهم أو بعض أقاربهم، لكن لا يصنع في الميت، لا يصنع في البيت، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من شمال سيناء من مصر من المستمعة عين ميم. أختنا تقول: إذا التزم الشخص عندنا أي أصبح متدين، فإنه لا يأكل من ذبائح الناس ولا يصلي في المساجد المعتادة، وإنما يأكل من ذبائح أناس معدودين من أمثاله، هل هذا صحيح؟ الجواب: الذبائح الأصل فيها الحرمة وليس الأصل فيها الحل، حتى يتحقق الإنسان من أهلية الذابح، بمعنى أن بعض الناس قد يذبح ولكنه يكون مشرك، وهذا الشخص الذي التزم يمكن أنه يعلم أن الذبائح التي يتجنبها، أن الذين ذبحوها أنهم مثلا من المشركين فيتجنبها لشركهم، ويمكن أيضا أنه يتجنب المساجد التي يتجنب الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وهو على ذلك محق، ويتحرى الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبور، ويتحرى الأكل من ذبح من تحل ذبيحته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة راء ياء ميم من الرياض تقول: ماء زمزم لما شرب له كما ثبت في الحديث، فهل يدخل في ذلك الأمور المعنوية كشربه لطلب العلم ونحو ذلك؟ الجواب: قوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، كلمة ما هذه من صيغ العموم، لأنها اسم موصول، الأسماء الموصولة من صيغ العموم، فمعنى ذلك أن الشخص عندما يشربه ينوي ما يريد أن يكون شرب الماء سببا له، لأن شرب الماء، شرب ماء زمزم سبب، والمسبب هو الشيء الذي يريد الشارب أن يتحقق له من شفاء مرض أو زيادة في الإيمان أو حصول مثلا نفع إلى غير ذلك من الوجوه المشروعة، لكنه لا ينوي أمورا تحقيق أمور محرمة، أو ينوي ترك واجبات أو ما إلى ذلك. يقول: ماء زمزم لما شرب له، لا، ماء زمزم لما شرب له على حسب قواعد الشريعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل انشغال الإنسان بالأمور المباحة ولو لوقت طويل يحاسب عليه يوم القيامة؟ الجواب: الله جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وعلى الإنسان أن يعود لسانه، وكذلك يعود جوارحه، يعودها على فعل وقول، لأن اللسان هو الذي يقول والجوارح هي التي تفعل، فيقول ما يؤجر عليه ويفعل ما يؤجر عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للنساء اللواتي لا يرحمن الخادمات أو من كنا تحت أيديهن من عاملات ويضربنهن ضربا مبرحا لأتفه الأسباب. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادمة من جملة الرعية، كما أنها رعية للمرأة فهي أيضا رعية للزوج، لأنه قال أيضا: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فالخادمة الموجودة في البيت الرجل مسؤول عنها، والمرأة مسؤولة عنها، فإذا كانت كافرة على سبيل، لو وجد امرأة مثلا، امرأة غير مسلمة يدعونها إلى الإسلام، يدعونها إلى الإسلام، وإذا كانت مسلمة يحرصون على توجيهها للإسلام، وكذلك لا يحملونها ما لا تطيق من العمل، ولا يفعل أحد من أهل البيت معها ما حرم الله جل وعلا، فلا يجوز لربة البيت أن تؤذيها بالقول، ولا يجوز لها أن تؤذيها بالفعل، ولا يجوز لها أن تكلفها ما لا تطيق، ولا يجوز لها أن تحملها على ترك واجب أو على فعل محرم. وهكذا إذا كان في البيت بنات فالكلام واحد مع الكلام الذي مع الأم كالكلام مع البنات، لأن بعض البنات هداهن الله يسئن التعامل مع الخادمة. وهكذا إذا كان في البيت أولاد فلا يجوز لهم أيضا أن يعتدوا عليها بأي وجه من وجوه الاعتداء، فالمسؤول عنها هو رب البيت وربة البيت، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة أيضا تقول: ما رأي فضيلتكم في تعبير الرؤى والأحلام، وفي من تعلق قلبه بهذه التعابير حتى إنه يعتقد اعتقادا جازما بأن ما عبر له سيقع؟ الجواب: الرؤيا منها ما يكون من الشيطان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يمينه 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يستيقظ ويستقبل القبلة وينفث عن يساره 3 مرات مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم، ثم ينام على شقه الآخر الذي لم ير الرؤيا وهو نائم عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تضره. ومن الرؤى ما يكون نتيجة حديث النفس، يعني أمور يفكر فيها الإنسان في النهار فتجري على ذهنه في الليل ويظن أنها رؤى، وهذه ليست من الرؤى في شيء مطلقا. ومنها ما يكون أضغاث أحلام، يعني نتيجة أخلاط عنده يعني تغير في طبيعته فتحصل هذه التخيلات ويظن أنها رؤى. أما الرؤى وهي القسم الرابع فهذه لا شك أنها حق، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في بعض مجالسه يسأل الناس: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ هذا بالنظر إلى الرؤيا، لكن الكلام في موضوع التعبير، فلا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى معبر إلا إذا كان هذا المعبر من المتقنين للتعبير، إذا كان قد اشتهر بإتقانه للتعبير فإنه يسأله عنها ويكون أمينا في نقل ما رآه من أوله إلى آخره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. والمعبر أيضا يكون عليه إثم لو عبر خطأ مثل الفتوى؟ المعبر لا يتولى التعبير إلا إذا كان أهلا، وإذا لم يكن أهلا فإنه يكون آثم. نعم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تقول: إذا كانت المرأة تحيض في الأوقات الفضيلة كعشر ذي الحجة أو يوم عرفة أو العشر الأواخر من رمضان، هل يعد هذا حرمانا لها بسبب ذنوبها؟ الجواب: الشخص إذا اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم 10 ذي الحجة، أو يصوم مثلا عرفة يوم عرفة، أو يصوم شهر الله المحرم، ثم عرض له ما يمنعه من ذلك كالحيض أو النفاس أو المرض أو السفر، فإنه يكتب له أجر ما كان يعمله لو لم يقم هذا المانع،